السؤال الثاني عشر يقول: اتصلت بي شركة الاتصالات، قل رقم الهاتف، وقالوا عملنا عملية سحب ففاز رقمك من بين الأرقام، تعال واستلم الجائزة، فهل يجوز لي أخذها؟ هذا الظاهر أنه هدية من الشركة، فلا بأس بذلك إن شاء الله فيما أرى. نعم، ما دمت أنت لم تدخل في العملية بإعطاء شيء من المال، شراء أوراق، فإذا المسألة لها حالتان: إحداهما أن تدخل أنت بشراء أوراق فهذا ثم فزت فهذا من الميسر، الثانية أن يأتيك هذا منهم هم دون دخول منك أو تدخل، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.